والهجر ما حرم واللي عشق نايرة الخاد باتت عيونه سهارة واللي عشق نايرة الخاد بيت التعيون وصهارة لعشقتي جيت من جد في عين كحل حبارة نعش قتي جات من جد في عين كحل حبارة يا حسرتي ما ادرى حد يا حسرتي ما ادرى حد مشيت المحبة خسارة قدك ما عودت البال نشار هرت بنيدة Thank you. جدتك ما عودت البال جدتك ما عودت البال نشارها رطب ايدك سلفك ما عبد سوسن سلفك ما عبد سوسن راعي ركبتي على خاطر اقدر سلوطان وانتي علي زهيده